بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة بنتكلم على نقطة اتكلمنا عليها في خلافة عثمان بن عفان لعلنا في 4 حلقات سابقة. وليه احنا نفرد هذا العدد من الحلقات لهذه النقطة؟ لأن هذه النقطة هي من أهم الشبهات التي يتهم فيها عثمان بن عفان رضي الله عنه. يقال عنه الجور أو الظلم في هذا الجانب، وهو جانب تولية الأقارب. وقلنا في أكثر من حلقة أن هذه فرية على عثمان بن عفان رضي الله عنه. عدد الأقارب الذين ولهم كان قليل للغاية، هو ولى 4 من بني أمية و1 أخوه في الرضاعة، فبنتكلم على 5 من أقاربه في كل الولايات اللي ولاها للمسلمين على مدار 12 سنة، عدد قليل. واستشهدنا بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعال علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما تولى الإمارة بعد عثمان بن عفان، إن ده شيء ما كانش فيه أي نوع من المنكر لعثمان بن عفان أن يولي بعضا من أقاربه طالما أنهم أكفاء وعندهم القدرة على القيادة. النهاردة بنناقش نقطة مهمة جدا جدا، هي نقطة مهمة فكريا ومهمة شرعيا ومهمة سياسيا ومهمة تاريخيا ومهمة في حياة عثمان بن عفان، والرد على الشبهة الظالمة التي ابتلي بها من المسلمين المعاصرين له بعض المتمردين الذين خرجوا عليه في آخر عهده، ومن المؤرخين على مدار العصور المختلفة التي مرت على الأمة الإسلامية، سواء كان المؤرخين من المسلمين أو من غير المسلمين. النهاردة بنناقش نقطة ديت، نقطة من هو الأهل للولاية. يعني تولية غير الأهل هذا تضييع للأمانة، وهذا من علامات الساعة، كما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن يعني الساعة فقال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قالوا كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله. حط تحت الجملة ديت 10 خطوط، إلى غير أهله فانتظر الساعة. من هم أهله؟ يعني من هم أهل الحكم أو أهل الولاية أو أهل الإمارة أو إلى غير أهله أو أي أهل الأمانة في الولاية؟ يا ترى هم الأورع ولا الأتقى ولا الأحكم في الإدارة ولا الأقوى على الإدارة؟ من هم الأهل للولاية؟ الناس بتختلف في تحديد الأهلية. يعني الناس بينها وبين بعضها بتقول لا لا فلان أفضل، فلان أهل للولاية وفلان غير أهل للولاية. بعض الناس بتظن أن الأهلية تكون للتقوى والورع والأخلاق، وطبعا ده شيء مهم جدا، ما ننكر أن الورع والتقوى والأخلاق مهمة جدا جدا في الوالي أو في الأمير على أمر من الأمور. لكن يا ترى هل هو ده المقصود بالأهلية؟ ولا الأهلية حاجة تانية غير الموضوع ده، وإن كان ده شامل جواها أو داخل جواها؟ أنا هديك مثال يفهمك الموضوع. أبو ذر رضي الله عنه، هل في حد يطعم في تقوى أو في ورع أو في زهده أو في قيمته العلمية؟ محدش يطعم في هذا، بالعكس. بالعكس ده أبو ذر من أزهد الصحابة رضي الله عنه، مثال للزهد، مثال للورع، مثال للتقوى، وهو من علماء المسلمين. يعني عنده من العلم والتقوى والورع ما يجعله يعني فوق كثير من الناس. راح للرسول صلى الله عليه وسلم وقال يعني أعطني وليني إمارة من الإمارات، عنده توليت فلان وفلان وفلان، اديني إمارة من الإمارات. ماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم رفض أن يعطي أبا ذر ولاية من الولايات لأنه في رؤيته ضعيف. الضعيف هذا لا يستطيع أن يقود الناس مهما كان تقيا وورعا ومخلصا وعالما وأقول من كل الصفات ما يمكن أن تقول، لكن الولاية والإمارة تحتاج إلى رجل قوي، حتى لو كان هذا القوي أضعف في جوانب أخرى من العلم والتقوى والورع عن هذا الذي تراه. لأن أكيد ولاة الرسول صلى الله عليه وسلم في زمانه عدد منهم كبير، كان أقل درجة في الورع والتقوى والعلم والأمور الشرعية من أبي ذر. أبي ذر هذا من المقدمين من الكبار، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعطه الإمارة لأنه ليس أهلا لها. ليه؟ لأنه ليس قويا، هو ضعيف بنص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس طعنا في أبي ذر، بالعكس أبو ذر متقدم جدا ومتفوق إن شاء الله من أهل الجنة ورجل عظيم جدا جدا، لكن مش مناسب لهذه الوظيفة، مش مناسب لوظيفة الأمير، إنما مناسب لحاجات تانية كتير. مناسب لأنه يحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يعلم الناس، أو يقود يعني الصلاة، أو يفعل يعني أمور مواهبه وإمكانياته وقدراته تسمح بها. لكن قضية الإمارة ده شيء تاني، محتاج مواهب وإمكانيات معينة لا تتوفر عنده. دي الأهلية اللي بنتكلم عليها. حديث تاني لعبادة بن الصامت رضي الله عنه قال، وصف بيعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم والأنصار، أن بايعنا على السمع، بايعنا الرسول صلى الله عليه وسلم بايعهم، يعني أن بايعنا الرسول صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله، وألا ننازع الأمر أهله. هنا بقى تحط برضو 10 خطوط تحت أهله. مين أهله؟ من أهل أهل الإمارة. أهل الإمارة مش لازم يكونوا أعلى الناس درجة في التقوى والورع، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بايع الأنصار على ألا ينازعوا هذا الأمر أهله، اللي هم القادرون، الأهل القادرين على قيادة الدولة أو قيادة الأمة أو القوة في جمع الناس في بوتقة واحدة أو تحت راية واحدة. يبقى دولت هم الأهل الذين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم النزاع معهم في قضية الإمارة. الرسول نفسه في حياته كان يولي الأصلح ولو كان أقل علما وورعا وسبقا من غيره، وده يعني احنا شفنا ولايات بهذه الصورة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ولا مثلا عمرو بن العاص على سرير ذات السلاسل مع وجود وجوه المهاجرين والأنصار في هذه السرية، يعني كان من ضمن الناس اللي راحوا مدد لعمرو بن العاص أبو عبيدة بن الجراح، وفي جيشه أبو بكر وعمر، وعلى دول كلهم عمرو بن العاص اللي هو كان أسلم من عدة شهور فقط. يعني شوف قد إيه من المؤكد أن هذه الأسماء أعلى ورعا وتقوى وعلما وسبقا من عمرو بن العاص رضي الله عنه. لكن ليه ولا عمرو بن العاص؟ لأنه أبصر بالحرب، لان عنده قدره على قياده الجيوش اعلى من هذه الاسماء الكبيره، فولاه. ما فيش عندنا مشكله ان يولي الرجل احدا من الناس اقل في درجه العلم والتقوى والورع من غيره، لكنه اقدر على القياده، اقوى على اداره الامور، اجمع للناس. فده اللي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. وبرده في نقطة مهمة جدا جدا، في موازنات يا اخوانا عند الحاكم لا يراها الناس. انت شايف ان فلان ده اصلح من فلان، في عينيك كده، في عينيك ان هو ما شاء الله بيصلي وما شاء الله بيقرأ قرآن وما شاء الله حافظ لكتاب الله وما شاء الله عنده علم شرعي وما شاء الله وما شاء الله وما شاء الله، انت شايف كده. والحاكم عنده رؤية تانية في القضايا، بيعمل موازنات انت مش شايفها هذه الموازنات، وعندما تبحث في أسبابها تجد أنه ما شاء الله موفق وقادر، بس افهم وجهة نظره. وانت ما عادش مع الحاكم عشان تسأله والله انت عينت فلان ليه وعينت علان ليه، هو في ذهني أمور أنت لا تراها، وخاصة إذا كنت لا تتهم هذا الحاكم أو هذا الأمير في ورعه وفي تقواه، أنه مش بيعمل هذا محاباة لأحد يعني أحبابي أو أقاربي على حساب الدولة، لا هو عايز مصلحة الدولة، بس أنت مش فاهم وجهة نظره. أديكم مثال، الرسول صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكة المكرمة سنة 8 من الهجرة، من الذي ولى على مكة المكرمة؟ ولى عتاب بن أسيد الأموي، كان عنده كم سنة؟ عنده 25 سنة، وبعض الروايات بتقول أنه عنده 20 سنة على مكة المكرمة. تخيل هذا، لو أنا من بعيد كده بنظر الأمر أقول إزاي يولي مكة المكرمة ولسه مفتوحة حديثة لواحد عنده 25 سنة، وعلى فكرة كان أسلم منذ السويعات، مش بقولك أيام، ده أسلم منذ السويعات. يعني مش مثلا راجل عنده السبق متربع على دين الرسول صلى الله عليه وسلم وعارف قدراته وإمكانياته فولاه هذه الإمارة الكبرى والمهمة. بنتكلم عن مكة المكرمة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أخطر ولاية في الولايات المسلمة كلها بعد المدينة. يعني المدينة العاصمة ومكة دي التانية واللي فيها صناديد قريش. ده عقر دار المشركين لسه مفتوحة بقالها سويعات ولا علي عتاب بن أسيد. ليه؟ لأن عتاب بن أسيد أموي، وأبو سفيان اللي هو كان ولي مكة 6 سنين اللي فاتوا من سنة 2 بعد وفاة أبي جهل أو قتل أبي جهل في بدر، اتولى الأمور في مكة أبو سفيان بن حرب وأموي، فاتولى مكة من سنة 2 لحد سنة 8 لما فتحت مكة. لما الرسول عليه السلام فتح مكة عزل طبعا أبا سفيان، ما يقدرش يوليه، ما أبو سفيان كان رأس الكفر وكان أصلا أسلم بشق الأنفس، هو كان رافض الإسلام وأسلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة المكرمة فاتحا وبوساطة العباس بن عبد المطلب، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عفى عن أبي سفيان وأسلم وهو متردد، كلنا عارفين طبعا موقف إسلامه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يريد لمكة أن تستقر، فعايز يوليها رجل أموي كالأموي الذي تولاها من قبله، وفي نفس الوقت يقدر هو الرسول صلى الله عليه وسلم يديره، لأنه لو ولى برضو أحد كبراء بني أمية ممكن ينسلخ بمكة عن الدولة المسلمة، فولى واحد صغير في السن يقدر الرسول صلى الله عليه وسلم يتعامل معاه وتمشي الأمور بشكل طيب، وفي نفس الوقت مكة من لا تثور لأن واحد من بني أمية مشي وواحد من بني أمية جه، فتبقى الأمور إلى حد ما أقل في الفتنة. دي رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم. فولى عتاب بن أسيد، لو أنا مش قاري هذه الأمور أقول والله ده ولاية غريبة جدا وعجيبة وممكن أنتقد هذه الولاية، ولو أنا فهمت هذه الأمور أقول ما شاء الله على الحكمة وعلى العظمة النبوية في الاختيار وعلى السياسة والقدرة على إدارة الأمور. هكذا كان يفعل عثمان بن عفان رضي الله عنه عندما كان يولي بعضا من أقاربه وعدد قليل، يولي واحد أنت أو حتى من غير أقاربه وأنت بتنتقد ولايته، لا بيولي واحد عنده قدرات معينة أنت جايز مش مطلع عليها، جايز مش قادر تعمل الموازنات التي في ذهن عثمان بن عفان أو في ذهن الرسول صلى الله عليه وسلم أو في ذهن عمر أو أبي بكر عندما ولى فلانا أو علانا على قضية من القضايا. برضو ساعات بيبقى فيه بعد معين انت مش فاهمه، بعد تربوي بعد سياسي، يعني مثلا ان الرسول صلى الله عليه وسلم ولى زيد بن حارثة على امارة عدة سرايا، سرية كذا وكذا وكذا واشهرها سرية مؤتة، 9 سرايا على فكرة ولاهم الرسول صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة، وزيد بن حارثة كان عبدا يباع ويشترى. الرسول صلى الله عليه وسلم تبناه قبل ذلك وان معروف بزيد بن محمد، ولما ألغي التبني بقى زيد بن حارثة تاني رجع لاسمه الأصلي زيد بن حارثة، لكنه كان عبده يباع ويشترى مولى، والعرب لا تستوعب ولاية مولى، فالناس زعلانة من ولاية زيد بن حارثة مع ان اللي موليه الرسول صلى الله عليه وسلم، متخيل هذا الموضوع. وبعد كده الرسول صلى الله عليه وسلم ولى ابنه اللي هو أسامة ابن زيد رضي الله عنهما على إمارة البعث المتجه إلى الروم في آخر عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، 10 من البعثة من الهجرة. ففي هذه الولاية كان أسامة ابن زيد عنده 18 سنة أو أقل، فالناس برضو رجعت انتقدت الموضوع، الناس في عهد الرسول بتنتقد الرسول صلى الله عليه وسلم، مش عاجبها ان يولى زيد بن حارثة قبل كده ويولي أسامة بن زيد رضي الله عنه بعد كده. فماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال ان تطعنوا في امارته، في امارة أسامة بن زيد 10 من الهجرة، ان تطعنوا في امارته فقد كنتم تطعنون في امارة ابيه من قبل. انتوا اللي رافضين امارة أسامة بن زيد كنتوا رافضين قبل كده امارة زيد بن حارثة، ويم الله ان كان خليقا للامارة. هو وابوه الاثنين ما شاء الله خليق للامارة، عنده القدرة على الامارة وقدرة على الادارة وقدرة على قيادة الجيوش، وان كان لمن احب الناس الي اللي هو زيد بن حارثة، وان هذا اللي هو أسامة بن زيد احب الناس الي بعده. شوف فدي قيمتهم في عين الرسول صلى الله عليه وسلم. يا ترى السبب كان بعد تربوي مثلا، امر تربوي، الرسول يريد للمسلمين ان ينصاعوا لرجل يرونه قليلا في النسب او قليلا في الشأن لانه مولى او لانه شاب صغير، يا ترى كان تفجير لطاقات عند المسلمين، يا ترى كان موازنة بين امور سياسية لتجنب فتنة تحصل من قبيلة، ما احناش عارفين بالظبط الخلفيه التي جعلت الرسول صلى الله عليه وسلم يختار زيد بن حارثه مره، ثم يختار اسامه بن زيد مره، ولا العرب كلهم او قريش كلها او الصحابه كلهم معترضين على هذا الموضوع، وهو يصر على ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ليحقق منفعه معينه. ممكن تكون كل هذه الاسباب راجعه، او في سبب تاني احنا ما نعرفوش في ذهن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ده اللي حصل. فالأهل للإمارة أو للولاية ليس بالضرورة أن يكون أكثر الناس ورعا وأكثر الناس تقوى، ولكن اللي عنده القدرة على أداء هذه المهمة. لو رجعت بقى قصة أبي بكر الصديق في خلافته، قصة عمر بن الخطاب في خلافته، هدي لك أمثلة أكثر من كده كتير قوي قوي. وحتى الأمثلة اللي ضربتها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ليست هي الأمثلة الوحيدة. أنا بقول كل الكلام ده عشان تبقى فاهم أن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه لما ولى الوليد بن عقبة على ولاية من الولايات، أو ولى معاوية بن أبي سفيان على ولاية من الولايات، أو ولى عبد الله بن سعد بن أبي صرح على ولاية من الولايات، فهو ينظر إلى الأهلية للإمارة وليس إلى القرابة الشخصية له. أهلية الإمارة ممكن تكون متوفرة في هذا الشخص، مع أن في الدولة من هم أورع منه وأتقى وأعلم وأكثر يعني سبقا أو أسبق في الإسلام أو في العمل للدولة، لكن هذا وذاك عندهم من المهارات والكفاءات ما لا يتوفر لغيرهم، ولذلك ولاهم عثمان بن عفان أو ولاهم قبل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. إحنا عايزين نراجع الأمور بشيء من التعقل، يعني ما نبقاش منسقين وراء العاطفة. مش لازم الوالي للأمور يكون هو أكثر الناس الذين تحبهم لورعهم وتقواهم وعلمهم الشرعي وحفظهم للقرآن الكريم وما إلى ذلك من أمور عظيمة وجليلة، لكنها ليست هي الفيصل في اختيار أمير من الأمراء أو والي من الولاة، إنما الأهلية تكون بالتميز والتخصص في المجال الذي أوكل له، سواء في مجال الحرب، في مجال القضاء، في مجال الأمور الاقتصادية والمالية. بشوف الكفء هو المتميز في هذا المجال، وإن كان غيره يفوق في مجالات أخرى، لكن يهمني التخصص في الإمارة وفي الولاية. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.